الأغاني. للأصفهاني أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي تاسع ليلة ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. برضو حنفكر السارح بحكاية امبارح. خرجت نوار مسافرة من مكة، وكانت موعدة عمر يقابلها في السكة. ووافى عمر في الميعاد هو وعبده جنات، ونوار خدت أم كرزن الدادة بهوادة، وتسحبوا من القفلة والعيون في غفلة، وقابلت عمر وسبناهم في حكايات وسمر. احنا دلوقتي بالليل في الصحراء، والعشاق ماشيين في نور القمر. ام كردم، ام كردم، اين حاضنتي؟ اين ذهب بها غلامك؟ بل اين ذهبنا نحن؟ سرقنا الحديث فسرنا وسرنا حتى غابت عنا القافلة النائمة وجناد وأم كردم، ولم يبق لنا إلا البدر والخلاء والحب. يا لي منك، سحرتني يا أبا الخطاب. هذا سحرك؟ النسوان قد خبرنني خبرك. هيا بنا نعم. ألا تحبين أن أسمعك من شعري؟ بل ومن خبر الأخريات. ترى كيف يطير خبر ليلتي هذه على جناح شعرك في الآفاق؟ نشدتك الله لا تشاهدني يا عمر. ألا نجلس؟ فأين؟ ها هنا على الرمل. أبسط لك مطرفي فتجلسين عليه. البدر في كبد السماء كأنها الصبح. ألست ترنا بهذه الربوة القريبة؟ ما شئت. هيا بنا. ويحي، نسوة متربصات بنا خلف الربوة. تنكر يا عمر، تنكر حتى لا يعرفك النسوة. ويح أمي، وكيف لي أن أخفي نفسي؟ لف هذا المطرف وتعمم به كما يتعمم الأعراب، وأنا أزدل خماري فأستر ثوبي هذا المورد. عجل، إنهن مغتربات. بل هيا نفر، فإنهن لن يلحقن بنا. فإن تصايحنا وأيقظنا القافلة أتفضحني يا عمر؟ تنكر، تنكر. ما شئت، ما شئت. إيه يا أعربيان، عروسان أم عاشقان؟ بل عروسان عاشقان. ويحك يا أعربي، ما أملحك وأدرفك. لو جلستما فتحدثتما معنا ليلنا، فإن أوشك الصف انصرفتما في حفظ الله. اجلسي يا صبية وارفعي الخمار عن وجهك، فكلنا نسوة، لا يغار عليك رجلك من أينا. بل أبقي الخمار يا أم البنين، هل أغار عليك إلا من أعين النساء؟ وكيف يا أعربي؟ أعينكن أفحص بمواطن الجمال، وألسنتكن أخبر لأذان الرجال. علام التغامز بينكن؟ كأننا نعرف هذا الأعرابي، ما أشبهه بعمر بن أبي ربيعة. هو والله يا عمر، انزعي عمامته يا هند. فعلت. هاي يا عمر، أتراك خدعتنا منذ اليوم؟ انزعي خمار الأخرى. لا والله، لأزودن عنها بسيفي، ولا أقطعن يمينا تنزع عنها خمارها. قومي بنا يا أم البنين. لست بأم البنين، وإنما أنا نوار، وهن أعرف بي منك. ما وجدتني أغبى مني الليلة. ويحك يا عمر، أهذا سحرك؟ النسوان قد خبرنني خبرك. أو دبرت معهن هذا اللقاء يا نوار؟ يا لي من مكركن أثيم وكيدكن عظيم. هذه الرباب، وهذه أسماء، وهذه هند، وهذه بهوم، عرائس شعرك كلهن في صعيد واحد. نشدتك الله، كيف دبرت ذلك؟ حدثتهن بما تواعدنا عليه فتشوقن إليك، فقلت أنا لكن به واحتلت عليك حتى جئت بك إليهن. أيغضبك أن اجتمع عليك يا أبا الخطاب؟ اسمع مني، لو رأيتني منذ أيام وأصبحت عند أهلي فنظرت في مرآة من فضة فوجدت لي جبينا كهذا البدر وعينين كعيني الغزال وخدين كشقي تفاحة وشفتين كورقتي ورد، فناديت يا عمراه يا عمراه. فصحت أنا على البعد يا لبيكاه يا لبيكاه يا لبيكاه. والله لا تنصرف الليلة عنا أبدا حتى تروي لنا ما كان بينك وبين بنت الخليفة. بنت الخليفة؟ أو قدمت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان إلى الحج هذا العام؟ لا، بل من عامها الماضي. وما أدركن بهذا الحديث؟ وهل تكتم حديثا حتى يهمك أن تعلم كيف عرفنا؟ قل يا عمر، كيف لقيت فاطمة بنت عبد الملك؟ بينما كنت جالسا بمنى في فناء مضربي وغلمان من العبيد حولي، إذ أقبلت امرأة برزة أين هذت الخمسين من العمر، عليها أثر النعمة فسلمت. السلام عليك. عليك السلام والرحمة. أنت عمر بن أبي ربيعة؟ أنا هو، فما حاجتك؟ حياك الله وقربك. هل لك في محادثة أحسن الناس وجها وأتمهم خلقا وأكملهم أدبا وأشرفهم حسبا؟ ما أحب إلي ذلك. على شرط. قولي. تمكنني من عينيك فأشدهما وأقودك حتى إذا توسطت الموضع الذي أريد حللت الشدة، ثم أفعل ذلك بك عند إخراجك حتى أنتهي بك إلى مضربك هنا. شأنه. أكمل يا عمر. وبعد؟ ففعلت ذلك. ففعلت ذلك، فلما انتهت بي وأنا معصوب العينين إلى المضرب الذي أرادت، سمعت جارية رخيمة الصوت تغني من شعري غناء حلوا يرن صباه، فهمست المرأة في أذني وهي تجلسني. اجلس صامتا حتى ينتهي الغناء. يا ميلاء انصرفي، اكشفي عن وجهه يا خيزران. تبارك الله احسن الخالقين. انت عمر بن ابي ربيعة؟ انا عمر. انت الفاضح للحرائف؟ وما ذاك، جعلني الله فداءك. من تلك التي نصب لها الخيام الحمراء وسعيت اليها متوشحا سيفك فوجدتها على السرير الحرير في خدرها، وكان الحراس حولها كأنهم قتلى في نومهم من طول ما سهروا، فقالت ويح نفسي قد أتى عمر. لا أذكر إلا أن تنشديني ما قلت. ضربوا حمر القباب لها وأديرت حولها الحجر، فطرقت الحي مستترا ومعي سيف به أثر، فإذا ريم على فرش في سرير الخز مختبر، حولها الحراس ترفضها نوام من طول ما سهروا، شبه القتل وما قتلوا، ذاك إلا أنهم سمروا. ثم قالت للتي معها: ويح نفسي، قد أتى عمر، ما له قد جاء يطرفنا، ألحيني ساقه القدر. فديتك، فمن تكون تلك التي يضربون لها حمر الخيام ويحرسونها؟ أتسألني أم أنا التي أسألك؟ لو لم أمنع من ذكر اسمها لذكرته. فمن ذا الذي يمنعك؟ ذو الحرس الشديد. تعني الخليفة عبد الملك بن مروان؟ ربما. إذن فهي ابنته فاطمة، تلك التي دخلت إلى خدرها وحراسها نائمون، فقالت: ويح نفسي، قد أتى عمر. ربما. ما أوقحك وما أكذبك، قم فاخرج عني. وماذا بعد يا عمر؟ أكمل أكمل. فقامت الفتاة من مجلسها، وجاءت المرأة فشدت عيني، ثم أخرجتني حتى انتهت بي إلى مضربي، وانصرفت وتركتني، فحللت عيني، وقد دخلني من الكآبة والحزن ما الله به أعلم، فبت ليلتي. فلما أصبحت إذا أنا بالمرأة، فقالت لي: هل لك في العود؟ فقلت لها: شأنك. ففعلت بك مثل فعلها بالأمس. ففعلت بي مثل فعلها بالأمس، حتى انتهت بي إلى الموضع. فلما دخلت، أما حكاية لطيفة، تاريخ عمر ما خلاش ست في زمانه من غير ما يحكي عنها وعنه قصة ظريفة، حتى بنت الخليفة. يعني لما ما جريش عمر ورا المغامرات برجليه، لازم تجري هي وراه وتدور عليه. ومين يعرف اخر حكايته مع الاميره فاطمه ايه؟ افتكر النهارده كده كفايه، وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه. برنامج الاغاني للاصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.